كما كان مسعر بن كدام يقول: انا لا اشك في ايماني. قال احمد: ولم يكن من المرجئه، فان المرجئه الذين يقولون الاعمال ليست من الايمان، وهو كان يقول هي من الايمان، لكن انا لا اشك في ايماني. وكان ثوير يقول لسفيان بن عيينه: الا تنهاه عن هذا؟ فانهما من قبيله واحده. وقد وصف الكلام على هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا ان النزاع في هذا كان بين اهل العلم والدين من جنس المنازعه في كثير من الاحكام، وكلهم من اهل الايمان والقران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يعني خلاصة الكلام هذا الذي فصل به الشيخ رحمه الله وحرره هو الكلام الأخير لما قال: والمقصود هنا أن النزاع في هذا كان بين أهل العلم والدين من جنس المنازعة في كثير من الأحكام. ومقصود أن النزاع بين الجمهور وبين مرجئة الفقهاء بالاستثناء أنه مما يسوغ فيه الاجتهاد. الذين منعوا وحرموا الاستثناء أرادوا به معنى غير الذي إيش جوزه من جوز الاستثناء. فالذين منعوا نظروا إلى أن الشخص الذي قال أنا مؤمن إن شاء الله كان بمنزلة الشخص الذي يقول يقال له أسلم أو يقال له آمن فيقول إيش سأسلم أو يقول سأؤمن إيش إن شاء الله. وهذا المعنى طبعا لم يرده الذين ايش؟ جوزوا الاستثناء، وانما الذين جوزوا الاستثناء من جمهور السلف ارادوا بقولهم انا مؤمن ان شاء الله الايمان المطلق لئلا يزكي نفسه، لانه لا يعلم عن ايمانه عند الله، ولا هو يعلم في نفسه انه ماذا؟ يعلم انه مؤمن. هذا المقصود بهذه المساله التي فصل بها الشيخ. نرجع الى اول الكلام. يبدو في اشياء يمكن ما علقنا عليه في اخر الدرس الماضي. هنا لما قال ولهذا كان جواب في صفحة 1820، ولهذا كان من جواب بعضهم إذا قيله أنت مؤمن ماذا يقول؟ آمنت بالله وملائكته وكتبه، فيجزم بهذا ولا يعلق. هذا مر بنا، هذا التقرير يعني مر بنا أنه أو نذكر بأنه يعني قد يقال للشخص أنت مؤمن فيقول أنا مؤمن دون استثناء إذا أراد ماذا؟ أنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا كما قال في السنة الخلال طاووس رحمه الله تلميذ ابن عباس، كان يقول إذا قال هل أنت مؤمن؟ فيقول إيش؟ أنا مؤمن، يعني أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وإن جئت ويمكن يقال أيضا، يمكن يقال الشخص هو مؤمن، أو يقال عن فلان هو مؤمن باعتبار الأحكام الظاهرة، باعتبار إيش؟ الأحكام الظاهرة، باعتبار المواريث، باعتبار حكم الظاهر فهو مؤمن. وعلى هذا يأتي حديث إيش الجارية لما قال عليه الصلاة والسلام إيش اعتقها فإنها مؤمنة، بأي اعتبار؟ باعتبار حكم الظاهر، يعني مثل ما قال تعالى في سورة الممتحنة: فإن علمتموهن باعتبار إيش حكم الظاهر. لأن هذه الآية أو هذا الحديث قد يشغب به إيش من المرجئة، فيقولون هنا جاء الإيمان بلا إيش بالاستثناء، فيقال هنا جاء الإيمان هنا يراد به ماذا؟ الحكم الظاهر. وهذا كما بين شيخ الاسلام رحمه الله في مواطن من كتاب الايمان الكبير، انه الايمان مره يطلق يراد به الظاهر، ومره يراد به الباطن والحقيقه، مره يراد به الايمان المطلق في مقام الثناء والمدح. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. فمقام الثناء والاطلاق غير مقام مثلا الاخبار لما يقول تعالى: فتحي رقبه مؤمنه. فكما ذكر الشيخ رحمه الله في الوصية وغيرها، السارق يدخل في تحرير رقبة، أليس كذلك ولا ما يدخل؟ يدخل، أو يدخل في النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. يدخل السارق والزاني يدخل، لكن لا يدخل في مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ونظائرها. فهذا ملحظ متين من الشيخ رحمه الله، أن الإيمان له موارد: مورد الحقيقة شيء، غير مورد الظاهر، مورد الثناء والمدح غير مورد ايش؟ الاخبار والنداء. وتنوع موارد الايمان هو الذي جعل يقع في هذا ايش؟ يقع ايش؟ اللبس عند المرجئه واشباههم. نرجع الى كلام المؤلف رحمه الله. ايضا الثوري يقول رحمه الله: الناس عندنا مؤمنون في الاحكام والمواريث ولا ندري ما هم عند الله. الناس عندنا

اللي كتب عن السالمية، عبد الله الجين السالمي كان عنده بحث السالمية أو موقف ابن تيمية من السالمية. طيب نرجع لكلام الشيخ رحمه الله، قال وإن الناس في ترتيب الأوائل، يعني كلام الشيخ هنا نفيس جدا لما يتكلم عن قضية المصنفات وكيف رتبت. وهذا يا إخواني يعني عندنا لازلنا بحاجة إليه، إلى من يدرس هذا الموضوع. عندنا دراسات موجودة لكنها يعني للأسف إلى الآن لا يزال الموضوع يعني يحتاج إلى دراسة، وهي قضية مناهج السلف في تدوين كتب الاعتقاد. يعني كتب عبد السلام البرجس رحمة الله عليه كتاب تدوين مصنفات عقيدة، صارت سرد جيد رحمة الله عليه. ثم جاءت عندنا رسالة زان الميزان، رسالة ناصر الحنيني، ورسالة يوسف الطريف تدوين مصنفات عقيدة، لكن لا يزال الموضوع يحتاج إلى دراسات في عمق. يعني الشيخ عنده لفتات جميلة هذه لو جمعت، ويعني استطاع الواحد أن يغوص في كتب هؤلاء العلماء وش الذي يتميز به هذا الكتاب. يعني فعلا هذا للأسف لا يزال يعني قاصرا. يعني تجد هناك مناهج مفسرين، تجد مناهج محدثين صح لا، لكن مناهج وطرائق العلماء في كتب الاعتقاد ومناسباتها وملابساتها، لماذا المؤلف سلك هذا المسلك؟ لا يزال هذا الموضوع إيش إلى الآن ما أعطي حقه من التعريف. الشيخ عندك الآن ذكر أن الناس ترتيب الهواء، ذكر أن هناك من يرتب بحسب إيش الزمان، وهم يرتب بحسب إيش الخفة. سواء رتبت بالزمان أو بالخفة، الجهمية إيش جمع بين السواتين، وهم آخر فرقة وهم أيضا إيش أسوأ طوائف. ذكر عندك الشيخ أمثلة من يعني رتبهم، قال كما بعد كثير من أصحاب أحمد. نعم، لما تجد تنظر مثل الخلال، الخلال في الجملة مثل ما قال الشيخ، يعني تجد في أول شيء المرجع وفي آخر إيش الجهمية. ابن بطه لما تجي البيان الكبرى تجد الأجزاء الأولى الجزئين الأولين عن إيش عن الإيمان، والجهمية في إيش في في في, في آخرها المطبوع عندنا. كتاب الفرج طبعا ما طبع إلى الآن، اللي هو التبصرة إن كان المراد به التبصرة، الموجود المختصر أنا ما رجعت المختصر، لعلك أن عندك مختصرة فتراجع المختصر هل فيه شيء من هذا. طيب قال كالبخاري في صحيح انه بدا نحذف الاقواس حتى ما تسبب لنا لبس، بدا الكتاب لما رد المرجع وختمه كذلك. الشيخ يقول في الايمان، قال فان كتاب الايمان الذي افتتح به الصحيح قرر مذهب السنه وضمنه الرد على المرجع، وضمنه الرد على المرجع. كذا في الايمان 35 و300. قال وأما صنف الكتاب في الكلام، الكلام اللي هو إيش علم الكلام أليس كذلك، صار يقدمون. فالآن يقولك الآن لما تجي للكاعي تجد طريقة إيش اختلفت عن طريقة إيش من قبله، مو كذا قال؟ قال فيكون أول نعم لما تنظر في للكاعي الموجود بين أيدينا تجد أن فعلا بدأ بإيش مسائل القرآن والقدر، ثم جاء مسائل إيش الإيمان. طيب ليش؟ قال هنا فيكون الكلام أولا مع الجهمية، الجهمية يعني رادوا المعتزلة، وكذلك رتب ابن القاسم الطبري كتابه في أصول السنة. الزمان اللي هو الزمان قريب، زمان ما هو بعيد عنه، هو عندك 418. اللي طيب خلنا نسمع لغاية ما يكمل. الله love.